إن هذا لسحر مبين. تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. جئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه وما نحن لكما بمؤمنين. ثم بعثنا من بعدهم، يعني من بعد من؟ من بعد الرسل، لأن الآية اللي قبلها ثم بعثنا من بعده رسلا، من بعده كان بعد مين؟ نوح عليه السلام. يبقى ذكر قصة نوح، ثم بعثنا من بعده رسلا، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. ولا شك أنهم يدخلون في كلمة رسلا في الآية السابقة، ولكن الله سبحانه وتعالى خصهما بالذكر، وهذا من تشريف هذين النبيين الكريمين. فموسى عليه السلام واحد من أولي العزم من الرسل، وشأنه مع فرعون شأن جلل عظيم، شأن عظيم. فالله سبحانه وتعالى خصهما بالذكر، قال ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى ثم طلب مؤازرة هارون له، قال هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أريد أن يصدقني، قال لي معايا معين ومساعد لأنه أفصح مني في المنطق وفي القول. والله سبحانه وتعالى استجاب له وأرسل معه أخاه هارون، جعله وزيرا له، يعني مؤازرا له. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وملئه. وقلنا الملأ هم الأشراف الممتلئون، يظهر عليهم آثار الغنى والعز والملك من الأكل والشرب والثياب والأبهة، أبهة الدنيا. أرسل الله سبحانه وتعالى موسى وهارون إلى فرعون وملئه. وبينه وبينكم أخواني كلمة كبيرة جدا، كلمة كبيرة جدا. يعني شوف قد إيه أنت بتبدأ تجد من الصعوبة إنك لما تفكر تلاقي واحد عاصي حتى لو كان أصغر منك سنا وأصغر منك مكانة، ها تحس إنك يعني مقبل على أمر صعب، ولا الشعور ده شعور شخصي؟ هتلاقي واحد عاطي وعايز عايز تنصحه، تحس المسألة تقيلة، هروح وأكلمه وأقول له اتق الله والمفروض كذا وربنا يقول كذا والشرع يقول كذا والدين كذا، بتجد ثقل في الأرض. فنسأل الله عز وجل أن يجعله خفيفا وأن يعيننا على هذه الطاعة. طب لو قلنا لك روح للمحافظ، طب لو قلنا لك روح للرئيس، طب لو قلنا لك روح لفرعون، فرعون. فبينه وبينكم كلمة كبيرة جدا، اذهب الى فرعون، واذهب الى فرعون ما تمررهاش كده، تكليف كبير، تكليف كبير. فخص بالذكر هنا لان موسى عليه السلام القوم اللي نشأ فيهم هو فرعون وملئه، هو فرعون وملئه. احنا عهدنا ان رب سبحانه وتعالى ارسلنا الى عاد اخاهم هودا، الى ثمود اخاهم صالحا، الى مش كده، إلى مدين أخاهم شعيبة، هو واحد من القبيلة وبينصح القبيلة على بعضها صغير وكبير وكله. لكن شوف لما يتوجه يبقى اللي نشأ فيهم في الحقيقة موسى وملئه، فرعون وملئه. وهذا نتعلم منه يا اخواني ان المنكر المحيط بك هو اول المنكرات التي ينبغي ان تتوجه اليها، هو اول المنكرات التي ينبغي ان تتوجه اليها. وبالتالي بتنتقل الدعوات او بتنتقل الدعوة في مجتمعات مختلفة. وبالتالي انا رجل كناس في الشارع واللي حواليا اخواني من الكناسين واللي بيقوموا على نظافة البلد وكذا، يبقى فيه دعوة في وسط الكناسين. انا رجل موظف في مصلحة، في دعوة في وسط المصلحة. انا رجل استاذ في جامعة، يبقى فيه دعوة في الجامعة. انا رجل في مجلس الشعب، يبقى فيه دعوة في مجلس الشعب. انا رجل في الشرطة، كاتب او اي غيره او غيره، يبقى لي دعوة في الشرطة. فتبقى الدعوات في مجتمعات مختلفة. فموسى نشأ في قصر فرعون في وسطها ولا في وسطها، فكانت رسالته إليهم، فكانت رسالته إليهم. فخلي بالكم إخواني إن هذه الأماكن لها حق علينا، الأماكن اللي نشأنا فيها أو وجدنا فيها. فأنت موجود الآن في هذا الحي، في هذه المنطقة، المنطقة دي لها حق، المنطقة لها حق. أول ما تبدأ به، أول ما تفكر فيه، انت نشأت في العيلة دي، يبقى العيلة دي أولى من تبدأ به. فإنذار العشائر القريبة والقبائل المحيطة والأماكن اللي نشأ فيها العبد أو وجد فيها هي أولى الأماكن بالدعوة. فكانت رسالة موسى اذهب إلى فرعون. وهنا لو ثم بعثنا من بعدهم، بعد هؤلاء الرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه، الأشراف والكبراء اللي نشأ فيه، إلى فرعون وملئه. وربنا سبحانه وتعالى بعثه به، قال بآياتنا، بآياتنا أرسل معه آيات معجزات، يشير إلى التسع آيات المذكورة في القرآن، يد والعصا والطوفان والدم والجراد الخمل الضفادع إلى آخره. فاستكبروا عن قبول هذه الآيات ولم يتواضعوا لها ولم يذعنوا لها ولما اشتملت عليه من المعجزات الموجبة لتصديق ما جاء به. كل آية منهم كفيلة أن يدخل في الإيمان، ولكنهم استكبروا، استكبروا. وهذا هو الداء العضال الذي يمنع الناس من الدخول في الحق، الكبر. إن يشوف أنه هو أكبر من أنه يقبل منك كلام، يشوف أنه أكبر من أنه يغير نفسه علشان اللي جاءه من الحق. فاستكبروا، تعالت نفسه واستكبرت عن قبول هذا الحق. وكانوا قوما مجرمين، وكانوا قوما مجرمين. اجتروا على رد هذا، واجتروا على موسى ومن معه، وقصدوهم بالأذى، تقتيل وتشريد وطرد، فعمدوا إليهم ليؤذوهم. كانوا قوما مجرمين. إذن عرفنا بذلك أن الكبر والإجرام وجملة الذنوب عامة تحول بين صاحبها وبين إدراك الحق وإبصار الصواب. إنهم كانوا قوما مجرمين فإنهم امتنعوا عن قبول الحق. فالذنوب والمعاصي والإجرام والتجرؤ على شرع الله وعلى ربنا سبحانه وتعالى، هذا كله يحول بينك وبين الحق ويصدك عنه ويكون حائلا بينك وبينه. فانتبه لهذا. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، قالوا إن هذا لسحر مبين. مع العلم، مع العلم أن موسى عليه السلام نشأ في وسطهم ونشأ في قصر فرعون، ما عرف أنه تعلم في يوم من أيام السحر، ولا أنه اختلط بالسحرة، ولا تعلم ذلك منه. ورغم هذا كابروا وقالوا هذه المقولة التي لا أصل له، لا أصل له. بقى موسى ده أنت المربيه، ده قاعد في سريرك وفي عرش وفي قصر، إذا كانت حركة يمين ولا شمال فأنت عارف عنه كل حال، فكيف يلقى بالسحر وأنتم لا تعلمون عنه سحرا ولا سابقة، ولا سابقة سحر. فما استغربش لما يجي يقولوا عليك أي حاجة من الحاجات دي، لما يجي يسبوك بسبة هي ليست فيك وهم يعلمون أنها ليست فيك. ولكن هذا هو شأن المكابرين المعارضين المانعين الصادين الغير قابلين لقبول أي حق. فلما جاءهم الحق من عندنا، وخلي بالك من كلمة من عندنا، يعني ده مش من عند موسى، إنه هو من عند الله سبحانه وتعالى. فلما جاءهم الحق الواضح من عند الله سبحانه وتعالى قالوا، طبعا هذه المعجزات لا يملكها موسى ولا يملكها أحد من البشر عشان يعمل أمور الخارقة للعادل، يعني ما حدش يملكها أبدا، هي حقا من عند الله عز وجل. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. فأول الصورة كانت إيه؟ لساحر مبين، مش كده؟ فخلوا بالكم عشان دي متشابهات عشان ما تلخبطش. ففي أول الصورة لساحر، وهذه قالوا إن هذا لسحر مبين. فرد عليهم موسى عليه السلام قائلا أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ في الكلام هنا حذف أصل الجملة، أتقولون للحق سحر لا تقول هذا، ثم استأنف إنكارا آخر من جهة نفسه فقال أسحر هذا؟ يبقى كأن من كلمة جاءكم وأسحر هذا في كلام مقدر يا إخوان، في كلام مقدر هنا. هو إيه؟ أتقولون للحق سحر لا تقولوا ذلك، ده سحر، ده أهذا سحر؟ الأمور خارقة الواضحة. طب الصحابة بيعملوهاش ولا عهدناه على السحر، أسحر هذا؟ أسحر هذا؟ يبقى كأن كان فيه إنكارين، فيه إنكار محذوف مقدر وفيه إنكار صرح به عليه السلام. خلاص، أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ يعني تقول الحق لما جاءكم سحر، ده سحر، ده أسحر هذا؟ وقيل معنى أتقولون أن أتعيبون الحق، أتعيبون الحق وتطعنون فيه، وكان عليكم أن تذعنوا له. ثم قال أسحر هذا منكرا لما قالوا. وذكر الشيخ رحمه الله وجوه أخرى للإعراب والتقديرات، وطبعا لما يبقى فيه تقدير بيبقى الباب واسع، بيبقى الباب واسع. ولهذا إخواني المعاني اللي تتولد في القلب بتتولد بناء على هذا المقدر، فكل واحد يقدر شيء بناء على معرفة القصة وجو القصة وجو الإنكار اللي كان على موسى عليه السلام بغير حق. ولا يفلح الساحرون، ده الشأن والحال والأمر أن الساحر لا يفلح أبدا، لا يفلح الساحرون، لا يظفرون بمطلوب ولا يفوزون بخير ولا ينجون من مكروه. فكيف يقع من هو مرسل من عند الله في ذلك؟ كيف من أيد بالبراهين والمعجزات من عند الله عز وجل يقع في السحر؟ قال موسى عليه السلام لهم أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ ونحن نعجب من هذا، فكيف نقبل على هذا ونجرؤ عليه؟ إذا كان هذا يفهمه كل أحد فكيف المرسل من عند الله بالآيات والمعجزات؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. هذه هي طريقة المشاغبين المكابرين. رجل جاب لكم آيات وبينات واضحات بالحق من عند الله عز وجل، سحر، ما مشيتش كلمة سحر، مش مقبول ان يكون سحر، مش دي طريقة السحرة، ولا السحر بيكون بالشكل ده. راحوا داخلين في حاجة تانية، موضوع تاني خالص. انت جاي عشان تصرفنا على اللي لقينا عليه الاباء والاجداد؟ لو كان غلط، لو كان باطلا منصرف عنه، ايه المشكلة؟ مشكلة محصلت؟ فيش اشكال. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، ما لقوش حاجة يجاوبوا بها. أخوات تعالى في اللي يقول أي كلام، أي حاجة مهم نصد الكلام دوت، نشاغب عليه، نعمل شبورة كده بحيث ما حدش ينتبه له وحدش يلتفت له. فبيتكلم بعيد عن البراهين والأدلة الواضحة البينة. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، يعني بيحتدوا بالكفر. احنا هنا ابانا على الكفر، ده جاي دلوقتي وغيرنا الكفر اللي احنا فيه، ومعناها كده معناها كده. فالاحتجاج هنا منهم بالكفر، بالكفر. لما يجي واحد يقول لك يعني الناس دي كلها غلط وانت اللي صح، يعني انت بتحتج بالباطل عليا، انت بتحتج بالباطل عليا. لما اجي اقول لك اتق الله عز وجل، ما يجوزش يا اخي الاختلاط اللي موجود دوت والتسكع في الطرقات بين الرجال والنساء. يقول لي يا اخي انت هتغير اللي احنا عايشنا عليه، يا بيحتج بالباطل عليا، بيحتج بالباطل عليا. وده ده يعني مكابرة في الباطل، مكابرة في الباطل. أجيتنا لتلفيتنا عما وجدنا عليه آباءنا؟ طب ودي مش حج؟ وضموا إلى ذلك ما هو غرضهم وغاية مطلبهم وسبب مكابرتهم للحق وجحودهم للآيات البينات، وهو الرئاسة الدنيوية. خافوا على الرئاسة وظنوا أنها ستذهب عنهم إن آمنوا. الله أكبر. وكم من أقوام وكم من ناس بقوا على الباطل وهم يعلمون أنه باطل بهذه الحجة وبهذه الذريعة في السابق وفي اللاحق. فمنهم من حبسه ذلك حب الرئاسة والملك والبقاء على ما هو فيه من هذا النعيم، حبسه عن الخروج عن الكفر أو الخروج منه بلا الكفر. ومنهم من حبسه من أن يخرج من السنة إلى البدعة. النهارده بتروح لاصحاب الموالد، اصحاب المقامات الشركيه القائمه، وتروح تقول لهم يا جماعه ده شرك، ده ما يصحش، الناس بتتمسح بغير الحجر، الناس بتستلم غير الحجر، الناس بتعبد غير الله، الناس بتتعلق باشخاص ضعفاء وتقطع صلاتها بالله سبحانه وتعالى، الناس بتشرك وبتذبح قرابين لغير الله. لو تروح تقول الكلام ده مع علمهم انهم على الباطل ويقينهم منه، مع علمهم ويقينهم أنهم على الباطل، لكن إزاي بسيب صندوق النذور اللي بتخلي منه ملايين تتكلم إزاي؟ فحب الرئاسة الدنيوية يكون حائل بين الإنسان من أن يترك البدعة، حائل بين الإنسان وبين أن يترك الكفر. وهذا هو معنى تزيين الدنيا والاغترار بالدنيا. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. تريد أن تصرفنا عن الشيء الذي وجدنا عليه آباءنا عباد الأصنام، وتكون لكم الكبرياء يعني الملك. وسمي الملك كبرياء لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا، وقيل سمي كبرياء لأن الملك يتكبر في الغالب. وتكون لكم الكبرياء يعني يكون لكم الملك الذي تتكبرون به والملك الذي تتعالون به، الملك اللي هو أكبر حاجة بيطلبها الناس. طيب إذا عللوا يا إخواني عدم قبولهم لدعوة موسى بكم أمر؟ بأمر الأول التمسك بالتقليد للآباء، ودي مش حجة. ثانيا الحرص على الرئاسة الدنيوية. طيب أنا بدي أسألكم سؤال، هو لما يستجيبوا لأمره يبقى تركوا الرئاسة؟ سين سؤال، لو استجاب يبقى خلاص ترك الرئاسة ولا ممكن يبقى في الرئاسة؟ مش كده؟ قالوا قال لأنهم إذا أجابوا النبي وصدقوه صارت مقاليد أمر أمته إليه، ولم يبقى للملك أو للملك رئاسة تامة، لأن التدبير للناس بالدين يرفع تدبير الملوك لهم بالسياسات والعادات. ليه؟ لأنك بتحس الأمر جاي من عند مين؟ عند الله سبحانه وتعالى، عند الله سبحانه وتعالى. أمور الملوك بتبقى أمور دنيوية وبتبقى لمصلحة نفسه، فيحط لك القانون عشان يحصل، عشان ينتفع، عشان يعود عليه بشيء. لكن الأمر من عند الله عز وجل عشان يعطيه مش عشان يأخذ منك، عشان ينعمك في جنة عرض السماوات والأرض. فبتكون استجابة الناس لأمر الدين أكثر من استجابتهم لأمور البشر وسياسات البشر. ده أمر معلوم ظاهر واضح بين. معلوم ظاهر واضح بين. يا يعني أصبح في النهاية هنتحاكم إلى قال الله وقال رسول الله. وراها كلام كتير، وراها إن الربا ده ما ينفعش فقفلوا لنا الربا، يبقى باب الربا اللي كان بيجيلنا منه ما عادش هيجيلنا، يبقى الرشاوى دي هتتقفل، يبقى النساء والخنا والكلام ده كله ما عندناش هنتمتع بيه، هيقفلوا لنا الموضوع ده، هيتشددوا ويقعدوا يقولوا لنا حرام وحلال. صناديق النذور دي ما عادتش هنحصل منها حاجة. هو ده معنى انهم هيستجيبوا لأمر الله، هم فاهمين الكلام دوت. لكن لو كانت المسألة كما يظن الجهلة انها ركعات في مسجد او ايام ستصام وكل واحد يمتنع عن طعام وشراب وانتهى الموضوع على كده، كانش عرضه ابدا، ولا كانوا دخلوا في حروب ولا غير. لكن عارفين ما وراء هذا الامر، ما وراء هذا الامر ان احنا هنسلم لله، هنبقى مسلمين، ومعنى احنا اسلمنا لله يبقى اسلمنا لاوامره واحكامه وشرائعه. قال لا، يبقى ما عدناش هنعرف نمسكهم الناس دي. مش هعرف لما عاوز اعين ابني في منصب من المناصب اقول لهم هنحط قانون ان يكون بشرط يكون ابوه كذا وتكون امه كذا وتكون خالته كذا. ما عندناش هنعرف نعمل كده، ده يتحاكموا الى الله، ده يرجعوا يسلموا لله. كل الكلام ده يا اخواني بهم فاهمينه كويس جدا، ولهذا يصدون عن الدين. فكان الامرين اللي منعوا قوم موسى، قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا، حجة وهي وضاحضة. مقصود الثاني هو الأعظم، وتكون لكم الكبرياء في الأرض. دي كلها ملهاش علاقة. أنا بقول لك حجة وبرهان ودليل وآيات ومعجزات وحاجات ما شفتهاش قبل كده ولا هتشوفوها، لأن لا يأتي بمثلها البشر، حاجات دالة على صدق الرسالة والنبوة والكتاب. فأصبح الأمر عندهم واضح جلي بين، لكن النفوس مش قابله، فتصد عنها عنه مع علمها انه الحق. وهو ذا الكذب، بطر الحق، بطر الحق وغمط الناس، في روايه وغمص الناس، يبقى يحتقر ايه دولت شويه ارازل، دول شويه كذا، دول شويه مش عارف ايه، يبقى يرد الحق ويحتقر الايه الناس، يحتقر هؤلاء الذين جاؤوه بهذا الحق. قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. ختموا الكلام قالوا وما نحن لكما بمؤمنين، وما نحن لكما بمؤمنين. خلاص القرار اللي ظهر بناء على لا حجة انه مفيش ايمان، احنا مش هنؤمن بيك ابدا ولا برسالتك، لان رسالتك والايمان بيها يعني امرين. الامر الاول احنا هنسيب اللي احنا فيه من الكفر، واحنا ما نقدرش نسيب الكفر اللي احنا عليه، ده كفر احنا نشأنا عليه احنا وابائنا واجدادنا، ده غلط احنا كلنا عليه من زمان ومستمرين عليه، فدي حجة واضحة لينا. ما نقدرش نسيب العادات والتقاليد، ما نقدرش نسيب اعراف الناس، ما نقدرش نسيب اللي عملوه الاباء حتى لو كان غلط وكفر علشان رسالتك. الامر الثاني ان الكلام ده يعني ان احنا مش هنقدر نحكم باي حاجة من اهوائنا ومن مراداتنا، ده احنا هنضطر ان احنا نسلم ليك والامر ربك والامر الرسالة اللي جاءت بها جئت بها، يبقى الكلام ده احنا مش قابلينه. وما نحن لكما موسى وهارون، يعني وما نحن لكما بمؤمنين. الكلام ده موجود في كثير من البشر والمسلمين بتفاوت درجته، مع تفاوت درجاته. لو وجود واحد بنسبة 10 20 30، فتجد غالبا في ألوان من المكابرة والاحتجاج بالعادات والتقاليد والقوانين والأعراف على شرع الله ودين الله. بتجد من أول حكام المسلمين لغاية عوام المسلمين، ولكن تتفاوت نسبته بتفاوت حب الدنيا والإقبال عليها في قلوب الناس. فاحذروا، فإن الله يحدثنا بما يجري من الظالمين لنتوقى ونتحرز من هذه الأفعال وهذه المفاهيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم بعثنا من بعدهم

جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قبل أن نبدأ في تفسير هذه الآيات إخواني سأبدأ بآخرها قبل أولها إن الله لا يصلح عمل المفسدين الله يحق الحق ولو كره المجرمون مش تؤمنوا بالقرآن هذه الأصول والسنن الربانية اللي نص عليها القرآن إن الله لا يصلح عمل المفسدين اوعى تتخيل انك هتعمل شيء غير موافق للشريعة اللي هو الإصلاح فالإصلاح امتثال هذا الشرع فما أرسل الرسل إلا لإثبات المصالح ودرء المفاسد فالإصلاح يعني امتثال أمر الله أنت ما بتعوز في أي شيء في أي جهاز في أي أمر تصلحه بترجع للي صنعه وتمشيه على الكتالوج بالضبط لما بتتوه في تصليح سيارة وتلف على الميكانيكية ومفيش فايدة يقول لك وديها توكلها هم فاهمين لها ليه؟ لأن هم اللي صنعوها هم اللي هيصلحوها وهذا أمر عقلي بدهي أنت عايز تبقى مصلح شوف اللي خلق هذا الخلق واللي صنع هذه الصنعة فإن رأيت أنها صنع الله فاعرف أنها لا تصلح أبدا إلا بامتثال أمر الله قاعدة لا تتخلف ولا تتبدل ولا تتغير غير ذلك اسمه فساد أي حاجة فيها خلاف الشرع خلاف الدين يبقى هو ده الفساد يبقى هو ده الفساد هذه الآلة اللي هو جسمك وجسدك رب العزة خلقها لشيء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جعلتها أنت للفسق والخروج عن عبادة الله وطاعة الله يبقى أفسدته يبقى أفسدته صحيح يبقى زي اللي خد آلة اللي خد آلة جاء واحد راح شاري سيارة معمولة عشان سفير راح قاعد يولع فيها ويطبخ قال لك دي زي البوتاجاز بالضبط كده هي خلقت لشيء أو صنعت لشيء وأنت استعملت شيء تاني خالص يبقى بتفسد يبقى بتفسد مش بتصلح فأنت مخلوق للعبادة والطاعة والذلة والعبودية بين يدي الله سبحانه وتعالى على قد ما هتستقيم على العبودية يبقى أنت أصلحت تبعد عن العبودية لله يبقى أنت أفسد دي الأولى الثانية يحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ومهما كثر المعادون والمتعدون والمجرمون مهما كثروا ومهما علوا خلي بالك إن لابد أن يحق الحق حتى لو كارهوا الحق وأجمعوا على رده وصده قواعد ما بتتخلفش دي مش متعلقة فرعون وبس ده كان فرعون ده مثل ضرب كعاتية وطاغية من أكبر العتاة والطغاة وأكبرهم على الإطلاق كان مثال واضح إذا كان ده ما حصلش مع فرعون يبقى من دونه أولى ولا بد أن يحق الحق نشوف كده بقى القصة قال وقال فرعون ايتوني بكل ساحر عليم أدام بدأت بها أقول ايتوني لكن لو وصلت أقول وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم دي بداية ده رحلة الاستكبار من فرعون وقال فرعون ائتوني خلاص هو كذب الكذبة وصدقها إن موسى ساحر وجاء بالسحر إن موسى ساحر وجاء بالسحر بدأ يصدق الكذبة ديت وقلت خلاص هاتوني بقى سحرة ما أنت عارف إنه مش ساحر وعارف إنه ملوش علاقة بالسحر وعارف ان المعجزات اللي شفتها ديت ما شفتهاش قبل كده من سحرة عشان تحكم عليه بسحر. بدا يصدق الكذبه وبدا يصدق العناد والاستكبار اللي عاش فيه، ودي مشكله كبيره جدا يا اخوان. ان احيانا الانسان مع المكابره بتصبح هذه المكابرات عن الحق بتصير عنده كانها حقائق وبيتكلم بيها، بتصير عنده كانها حقائق ها وبيتكلم بيها، وده من السواد الذي يعلو القلب والران الذي يعلو القلب، خلاص ما عادش بيبصر الحق، فاصبح الباطل هو الاصل عنده وبينافع عنه وبيجادل عنه وبيبرهن ليه وبيجد ليه اسباب. هاتوني بقى سحر عشان نشوف الموضوع ده ونرد على الساحر ابن مش عارف ايه ده، وعارف انه مش ساحر خلاص. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، لما راى اليد والعصا، وفي قراءة سحار، وسحار جمع ايه مبالغة في ايه، مبالغة في سحر يعني كثير السحر. فلما جاء السحرة يبقى كأن هم اتوه بالسحرة وجاء السحرة، قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. ده الكلام ده بعد أن قالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون نحن نلقين. فالسورة جاءت بالتفصيل أصلا في سورة الأعراف قبل هذه، وجاءت في سور أخرى، لكن هنا بيذكر شواهد من هذه القصة هي المرادة هنا في هذا الموطن. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا ما ألقوه قال موسى ما جئتم به السحر، الذي جئتم به سحر. ثم جاب القاعدة العامة إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ما جئتم به السحر إن الله سيبطل. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيمحو الباطل ولا يبقيه ولا يصلح عمل المفسدين، وأنتم أردتم بهذا الإفساد وإضلال الناس وصرفهم عن الحق. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذه قاعدة عامة ويدخل فيها السحر والسحرة دخولا أوليا، هم المقصودون أولا في هذا المقام، ولكنها قاعدة عامة. وده من أجمل ما تزيل به آيات القرآن، إنك تلاقي الآية حكم عام يدخل فيها هؤلاء وأمثالهم وأشباههم. إن الله سيبطل، إن الله لا يصلح عمل الساحرين، مش كده؟ ده كان سياق الكلام المنتظر. لا، سواء سحر أو غيره من الباطل والإفساد الله لا يصلحه، فيدخل فيه السحر طبعا دخولا أوليا لأنه المقصود هنا أولا، ولكن تكون قاعدة عامة. فزي ما بنقول العبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، شوف اللفظ يحتمل ايه، كذلك نقول ان اواخر الايات تأتي ليس لإثبات المعنى الموجود في الآية فقط، بل لإيجاد قاعدة عامة يفهمها المسلم ويسير عليها. فدايما بص كده للأمور، هو ده صلاح ولا إفساد، ده إصلاح ولا إفساد، لقيته إفساد يبقى انتهى، تأكد انه مش هيستمر، تأكد انه صاحبه لا يفلح، وجدت إصلاح فيفلح صاحبه ويستمر ويبقى أمره. واضح؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق، يبينه ويوضحه بكلماته التي أنزلها في كتبه على أنبيائه، أو بكلماته الكونية القدرية الموجودة أزلا أنه يحق هذا، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فمهما كره اليهود وكره النصارى وكره العلمانيون وكره المعادون لهذا الحق وهذا الدين، الله سبحانه وتعالى سيحقه ولا بد، سيبينه سيوضحه سيظهره. دي قاعدة اوعى تتزلزل في قلبك، اوعى تتزلزل في قلبك او تمحى من قلبك. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما

لقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. لقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فما آمن لموسى إلا وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وإن فرعون لعال وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال موسى يا قوم فقالوا على الله توكلنا. فقالوا على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آيات رائعة بتوضح لك الصورة، تفهمك الدنيا ماشية ازاي، لان كثير من الناس بيفهموا الصورة على غير حقيقتها فبيصدموا بالواقع، بيصدموا بالواقع لانهم فهموا غلط، فعايزين يفهموا صح. ولا ينبئك مثل خبير، هو الخبير سبحانه وتعالى بعباده وأحوالهم وهو المدبر له. اسمع الآيات. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنه. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، الهادي تعود على مين؟ وقيل من فرعون. ذرية قليلة من قومه، من قوم موسى، طائفة من ذرار بني إسرائيل، بعض اللي كان مسخرهم فرعون وعمال يجلدهم ويشيلوا له الحجارة ويقتل ويصلب ويقتل أبنائهم ويستحي نسائهم، كان شغال فيهم زي ما هو عايز. طائفة من الغلابة دول، طائفة من هؤلاء المساكين. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. وقيل المراد طائفة من ذرار فرعون، منهم من سحر امرأة فرعون، قيل ما شطط ابنة فرعون، وقيل امرأة خادم فرعون. ايه ده؟ شوية نسوان امنوا بيه، وشوية ضعفاء من قومه، شوية ناس ملهمش كلمة يعني في البلد. ها؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، من قومه، قلنا إما من ذراري قوم موسى بدوت الغابة، أمه أصلا موسى كانش قادرة تحميه لأنها رمته في التابوت، ألقاته في التابوت بوحي من الله عز وجل، يبقى مستضعف واحد من المستضعفين. يا ترى من هؤلاء الذراري ولا من قومه، يعني من قوم فرعون، ولا أمنه ما نشوف في قوم فرعون مين؟ شوية ناس مش الوزراء ولا الكبراء ولا كذا. وهذه سنة الله في الدعوات كلها، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. كلمات دي إخواني أيا كان أسلوبها وكلماتها، في أي عصر، حبة عيال، حبة شباب طايش، حبة ناس مش فاهمة حاجة، هم دولت مكانهم إيه في البلد، هم دولت مكانتهم إيه، هم دول منزل. شوف كل الكلام ده يندرج تحت لشرذمة قليلون، تندرج تحت طائفة ذرية من قومي، يعني ناس مجهولة، ناس ضعفاء، قلة مجهولة مستضعفة. وصدق هرقل لما قال وهؤلاء هم أتباع الرسل، هم دول أتباع الرسل، هم دول أتباع الرسل. هو أنت فاكر أنك لازم يعني تلاقي الملتزمين، يعني السيد فلان والسيد فلان والوزير فلان والمحافظ، مش لازم دي لما تحصل تبقى حاجة حاجة تانية، موضوع تاني. لكن الأصل إن أتباع الرسل دول هم المساكين دول، الفقراء والغلب، الأصل. أنؤمن لك واتبعك الأرض. هنا قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم، من فرعون وملئه، لكن بعد قال من فرعون وملئهم، فالضمير في ملئهم يعود على فرعون. لا، ده جاءوا بصيغة الجمع، لأن هم خاطبهم باللسان اللي كانوا عايشين به. فرعون ده بيخاطبوه بصيغة الجمع، جمع الجمع كمان، ده بيسجدوا له، ده بيسجدوا له من دون الله يا اخوان. تخيلوا سخرة لدرجة ايه، يعني لما يعمل فيهم قانون انه يقتل ابنائهم والشعب يسكت، دي حاجة تدل على كمال السخرة اللي كانوا فيها. خلاص، فملائهم بالنسبة الى ما كانوا يعيشونه كان جبارا، فجمعوه، جمعوا ضميره تعظيما له على نحو ما كانوا يتكلمون. وقيل ان قوم فرعون سموا بفرعون مثل ثمود، سموا بفرعون مثل ايه، مثل ثمود، يعني بمعنى انه هو كان فرعون والوراثة اللي ورثها من هذا الملك فرعون، وفرعون اللي قبله، وفرعون اللي قبله، واللي قبله، واللي قبله، وملئهم، ملأ هذه العائلة اللي تولت الحكم على مر العصور. وقيل انه عائد على مضاف محذوف، التقدير على خوف من آل فرعون، فرعون وملئهم، يعني هو والحشية والقبيلة والناس اللي تبعه. اسمع رب العزة بيصف فرعون فقال وإن فرعون، بالتأكيد بإن واللام، لعال في الأرض، يعني عات متكبر متغلب على أرض مصر، وإنه لمن المسرفين المتجاوزين للحد في الكفر وفي تعذيب وتسخير من تحته، فأذاقهم ألوان القتل والصلب وأنواع العقوبات. كل ما يخطر ببالك بقى أنه ممكن يعمله حد ليه سلطة، كان فرعون على أعلاه من الفسق والفجور. إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، مسرفين، أو المسرف ده بيكون مسرف في المال، معناه بيصرف كتير، لا ده بيعذب كتير وبيقتل كتير، فكان من المسرفين في القتل والتعذيب وإنه لمن المسرفين. طيب يعني ممكن يبقى فيه واحد بالصورة ديت وفي قلة مستضعفة مؤمنة، إيه السلاح اللي يواجه به؟ التوكل على الله. قال بعدها على طول وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. الله، لقيتين ورا بعض يدوك الداء والعلاج والدواء، الداء والدواء. الداء هو إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، خلاص كده تأكدنا أنه لا يفلح المفسدون ولا يفلح الظالمون ولا يفلح المجرمون، واضح؟ يبقى ده مش هيحصل ليه فلاح. طب الله، اما احنا نواجه ازاي الكلام ده كله؟ قال ان كنتم امنتم بالله، انتم مؤمنين بالله، مؤمنين هو القوي ولا مؤمنين فرعون هو القوي؟ انتم سبتوا عبادة فرعون وشفتوا عبادة الله ليه؟ ايمانا منكم بالله ولا مسألة كده؟ لا، ايمانا بالله. طيب ان كنتم امنتم بالله انه هو القوي، ان كنتم امنتم بالله انه هو الغالب، ان كنتم امنتم بالله أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. شفتوا الكلمة دي خطيرة جدا، أنت مؤمن بالله اسم وكلام ولا لها واقع عندك؟ إذا كنت آمنت فعلا بالله توكل على الله، ما يضركش بقى إنه عالم في الأرض، إنه من المسرفين، كل ده ما يهمكش، أنت مؤمن بالله إنه أقوى وإنه أعظم وإنه أعز وإن أمره غالب. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يا ترى دولك شرطين مع بعض، إن كنتم آمنتم بالله وإن كنتم مسلمين فعليه توكلوا، وده بيسموه تكرير الشرط ممكن، ولا تعليق الحكم بشرطين، علق الحكم دوت على شرطين، يبقى في إيمان بالله وإسلام لله، ولا علق التوكل على الإيمان وأمرهم بالإسلام، كل دي معاني ذكرها المفسرون. إذا كان المطلوب منك أن يبقى عندك عقيدة راسخة وإيمان ثابت بالله عز وجل. الله هو الخالق الذي بيده مقاليد الأمور، هو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، إن كل هذه القوى مخلوقات لله. عندك إيمان بهذه، خلاص توكل عليه ينصرك ويؤيدك، ها؟ ينصرك ويؤيدك ويكون معك ويؤازرك ويعينك. إن كنتم مسلمين يعني أسلموا أنفسكم لله، يبقى كأن الكلام ده يتحقق بأمرين الخلق، اعتقاد في القلب وإسلام بالظاهر والقلب. توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما يجي الإنسان يقول يا أخواننا لابد أن نرجع إلى الله، لابد أن نسلم أمرنا لله، لازم نبدأ نرجع ونضبط صلاتنا وصيامنا وحجنا وعبادتنا وصلاتنا ومعاملاتنا وأمورنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يعيننا وينصرنا على الظالمين وعلى المفسدين. ما ناخدش الكلام بصورة هينة، ده هو الكلام، ده هو الحال. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين في أموركم لله. فقالوا الإجابة بقى على الله توكلنا، وتوجهوا إلى الله بالدعاء لأنه علم توكلوا على الله. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. خلي بالكم معايا من الدعاء كده، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صراحة الواحد لو بيدعو أول حاجة يقول ربنا نجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. لنشرح كده الآية، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يعني ما تسلطهمش علينا، لا تسلطهم علينا فيعذبونا حتى يفتنونا في دينهم. لا تجعلنا فتنة، لا تجعلنا مفتونين بسبب ظلمهم وعتوهم. لكن المعنى الآخر لا تجعلنا فتنة لهم يعني هيفتنوا بهم غيرنا. يا يعني ممكن الظالمين يفتنوا الناس بالملتزمين؟ أيوة. إزاي؟ أهو مرمي في السجن هناك، أهو هو فين دلوقتي؟ هو حاله إزاي دلوقتي؟ أنتم مش شايفين بيحصل لهم إيه؟ شايفين اللي بيلتحي بيحصل له إيه؟ شايفين اللي بيتنقب بيعملوا لها إيه؟ فجعلوهم فتنة للظالمين، يعني يصدوا الناس عن الدين بسبب ظلم الظالمين للملتزمين. وصلت؟ فلها معنيان، الأول لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، قال لا تسلطهم علينا فيعذبونا فيفتنون في ديننا. المعنى الثاني لا تجعلنا فتنة لهم يفتنون بنا غيرنا فيقولون لهم لو كان هؤلاء على الحق لما سلطنا عليهم وعذبناهم. ما هو ما شايف الفساد بيحصل له ايه؟ خليك بقى انت ماشي في السكة بتاعتنا، سكة الفساد، فيكون ظلم الظالمين للصالحين فتنة لأقوام آخرين. فسبحان الله، توجهوا إلى الله بالدعاء إن هو ما يفتنش الناس بيهم بسبب ظلم الظالمين لهم، فكانت قلوبهم على الناس أكثر من حرصهم على أنفسهم. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين جاءت بعدها. يقول الشيخ رحمه الله المصنف الشوكاني: وفي هذا دليل على أنه كان لهم اهتمام بأمر الدين فوق اهتمامهم بسلامة أنفسهم. فقدموا الأمر الديني سواء بالمعنى الأول أو المعنى الثاني، ما تجعلناش يا رب فتنة، احنا عايزين نبقى على الدين، ما تخلوش يفتنونا في ديننا ونسيب الدين عشان الضغط اللي ضغطوا علينا به. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، عايزين سلامة ايه؟ سلامة دينهم وسلامة دين الناس، وما تجعلناش سبب ان هم يفتنوا الناس بينا ويمنعوا الناس عن دخول في الدين بسبب ان هم بيظلمونا. قدموا الكلام ده كله على ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. كلام حلو، لكن عايزين بقى نعالج الحتة دي في انفسنا، نريد ان نعالج هذا الجزء في انفسنا. الواحد فينا يا اخواني بيدخل في الالتزام، خلي بالك، طالب نجاة نفسه اولا ثم النظر إلى الأشياء الأخرى تبعا. تذكرني هذه الآية بقول موسى للخضر: أخرقتها لتغرق أهلها؟ يا هم أنت راكب فين أنت؟ هو ها انتوا راكبين في السفينه، لو انت اللي راكب ولقيت واحد بيقرا سفينه انت عايز تغرقنا، تغرقنا مش لتغرق اهلها. ها لاحظين من الفرق بين اللفظين؟ اخرقتها لتغرقنا، ماشي انا وهم واجيب اللفظ عام، لكن اخرقتها لتغرق اهلها يعني كاني قلبه عليهم اكتر ما هو قلبه على نفسه. يا اخواني دائما المفروض الدعاء الصادقين بيبقى نظرهم الى مصلحة الخلائق اكثر من نظره الى مصلحة نفسه. ولهذا يقول موسى اخرقتها لتغرق اهلها، يعني شايف عمالوا يعني الناس دي هتغرق، انت بتغرق السفينه. قال طب ما انت واحد اهو، ما انت راكب في السفينه، ما انت هتغرق معاهم. فخليها بلفظ الجمع، اخرقتها لتغرقنا، هنغرق كلنا يا عم، تغرق ايه؟ لا، لان اللي جواه كده فهو نطق بما كان بداخله. احنا العكس تماما يا اخوان، لما بنيجي ننطق فعلا بنعبر عن اللي جوانا، بنعبر عن اللي جوانا. انت في الاول ممكن تتظاهر كده بمصلحه الشعب ومصلحه الناس ومش عارف ايه، لكن ما تيجي النقطه حساسه بالنسبه لك تظهر بقى على حقيقتك. لكن الكلام ده ساعة ما بيخرق السفينه في ساعه الشده، اخرقتها لتغرق اهلها، الكلام ده وفرعون هيعذبهم، الكلام ده وفرعون فوق دماغهم بالسيف، فرعون وملئ عالم في الارض ومن المسرفين. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، يعني هو بادئ بمساله الدين، هو شايل هم بس ان انا كده. يعني انت خايف من فرعون عشان هيزهق نفسك ولا عشان هيزهق دينك؟ الخوف من ايه؟ انت خايف من ظلم الظالمين عشان هتؤذى بصياد او بحبس او بغيره، ولا خايف عشان خايف على الدين اللي عندك انه يضعف او يزول؟ هم قدموا الدين على امر سلامه النفس، قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وتبعا لها ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لان حفظ النفس ده امر فطري وبشري، لكن لما يقدم بقى الامر الشرعي على الامر الفطري الخلقي الجبلي، هو ده الدين بقى، هو ده الالتزام، هو الدين وهو ده الالتزام. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. عايزين نستخدم الرد ده يا اخواني وقول موسى ده في كل شدة تحصل لنا، لان الناس مع كثرة ما يتعرض له المسلمون من الاذى والبلاء في الداخل والخارج بيزعزعوا عندنا، شايف حصل ايه وشايف عملوا ايه وشايف فلان حصل له ايه وشايف دولة كذا من الدول المسلمة حصل له ايه. قل لهم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. مؤمنين ولا الكلام ده يدل على زعزعة ايمان؟ اذا كنتم مؤمنين بالله فالله لم يتبدل ولم يتغير، ووعده بالنصر قائم، والسنن التي أنزلها لنا في كتابه ورأيناها في الخلائق من قبل قائم. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ثبت بها نفسك وثبت بها من معك، وذكر بها نفسك وذكر بها من معك. مؤمن ولا مش مؤمن بالله؟ الحمد لله، الحمد لله، يبقى ذكره بالإيمان، خلاص توكل عليه وإن شاء الله ينصرك، توكل عليه وإن شاء الله ينصرك. ثم بعد ذلك ابدأ خذ بالأمور العملية وكن مسلما له. فاللي بيتكلم يا اخواني في امور الاسلام ظاهرا وباطنا مش بعيد عن القضيه، اللي كثير من السفهاء انتوا عمالين تتكلموا لسه في صلاه وصوم وبر وصله ومش عارف ايه والناس بتتقتل. ايوه يا اخي الحبيب، ما هو ده العلاج، ما هو البلاء اللي حصل ده لانها تركنا الايمان والاسلام، ودي اوامر الايمان والاسلام. الناس بتظن ان في حاجه جديده هتيجي هنقدر نقاوم بها، ابدا السنه ما بتتبدلش ولا تتغير. ذله لله وعبوديه لله، لو كنتم مستضعفين لو كنتم قله كان من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. اعدوا ما استطعتم من قوه، خلاص حتى كنتم قله وهي دي القوه اللي انتم مستطيعين بها، الله عز وجل ينصركم ان صدقتم في هذه. وكل ما ورد من قصص القران ما سمعنا ابدا عن نبي النصر والتمكين الا كان معها ذله واستضعاف وربنا ينصره، نادر جدا الا الملوك، النبي الملك كداود كسليمان دي حاجة تانية، دي أمثلة أخرى للشاكرين ومن لهم الملك. لكن تشوف بقى أولو العزم من الرسل كله تعرض للكلام دوت، فدي سنة لله سبحانه وتعالى. فإن كنت مؤمنا بالله فهذه سنته وطريقته في الخلائق، إن كنت مؤمنا بالله فتوكل عليه فهو ينصرك ويؤيدك، كنت مؤمنا بالله فاستمر على ما أنت عليه وقم مسلما له وأسلم أمرك له، عبارة فعلا تستحق ان انت تكتبها كده وتحطها في جيبك، عشان اللي اصبحت الفتن والابتلاءات والاعتداءات على المسلمين اكثر من ان يحصيها الانسان، بيضيق الانسان احيانا بها ذرعا بيتخنق. فنذكروا بمسائل الايمان والاسلام لله عز وجل ومساله التوكل على الله عز وجل، وهنا بتظهر ايه بقى معنى انك مؤمن ولا مش مؤمن ومسلم ولا مش مسلم في هذه الشدائد. فنسال الله الثبات. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، واجعلوا بيوتكم قبلة، وأقيموا الصلاة، وبشر المؤمنين. الآية دي هناخدها بكرة، بس أنا حبيت أنا مفصلش. خلي بالكم إن فرعون عالي في الأرض ومسرف ومسرف في العذاب والاضطهاد، وهؤلاء توكلوا على الله عز وجل. شوف الأمر من ربنا جيب إيه، جعلوا بيوتكم قبلة، أقيموا الصلاة، ما هي دي يا إخواني طرق النصر، دي طرق النصر. فإذا كنت أنت لسه مش عارف قيمة الصلاة اللي أنت بتصليها يبقى لازم تصحح المفهوم ده. أنا متأكد يا إخواني بإذن الله وحوله وقوته وعونه وتوفيقه وتسديده إننا لو صدقنا إنك داخل في الصلاة إنها لون من ألوان نصرة الإسلام والمسلمين، لون من ألوان التوقع على الله عز وجل وطلب النصرة، أن يحصل بها النصر. بس ندخل بالمفهوم ده، متأكد إن لو دخلت بالمفهوم ده مفيش حاجة اسمها صلاة بدون خشوع، مش هتقبل إنك تدخل في السلاح ضعيف. فالمعنى ده لازم نعيشه يا أخوان، لازم نعيشه، لأن إحنا عندنا المقللين من شأن العبادات كثر كثر. صحيح يبدأ يحقر لك كل حاجة من العبادات من المسلمين الحريصين، بس ما فهموش الدين صح. هي الدين صلاة، هو عمود الدين الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، لما يعوز لهم طريق للتمكين يقول لهم أقيموا الصلاة، بعد ما يمكن لهم يقول لهم أقيموا الصلاة. ده مقصود لذاته، ده مقصود لذاته، مطلوبة لذاتها، هو ده الدين، هو ده العمود. فاحنا من كثر بنسمع كلمة هي الدين هي كل حاجة صلاة، لا ده دي أهم حاجة الصلاة، مش كل حاجة، الصلاة هي كل حاجة الصلاة يخليك تحقر شأن الصلاة. لا ما تتقالش كده أبدا، ده هو أساسا لو صحت واستقامت هذه الصلاة لاستقامت سائر العبادات، لكن العبادة الميسورة السهلة مش قادر تؤديها. فانت متخيل اللي مش قادر يكشف الغطاء ويوم يتوضى عشان يصلي الفجر ده لما تقول له حي على الجهاد هتلاقوه يفط للجهاد ابدا. ده مش قادر يسيب فراش وامرأة الحسناء بجواره. اللي مش قادر يقيم ركعتين لله عز وجل يدعوه في جوف الليل عشان ينصر الاسلام ده متخيل انه لما ياتي الجهاد ينصر الاسلام؟ ابعد ما يكون عن ذلك يا اخوان، ابعد ما يكون. فاللي بيلبي حي على الصلاه هو اللي بيلبي حي على الجهاد. اللي تعود انه ينفض الكسل ويقوم لله عز وجل، ولهذا كان من اول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها المزمل قوم الليل، يا ايها المدثر قم فانذر، قوم من النوم واشتغل، قوم من النوم وقيم، قوم من النوم وادعو. لكن خد متخيل لو قعدت تنام بقى 8-9 ساعات بتوعك وتاخد الشهاده بتاعتك وتاكل عيال كويس وتشرب عيال كويس تعلمهم تعليم كويس، متخيل بعد ذلك انك تلاقي وقت للدعوه وللدين وللاسلام؟ لا، يبقى انت جاهل، يبقى انت عايش في الكسل وما نفضتش وما قمتش لهذه النداره وهذه الصلاه. لا بد ان ساعات النوم هتقل، لا بد ان المجهود هيزيد، لا بد ان يكون على حساب هذه المتطلبات الدنيويه. قال صلى الله عليه وسلم من اراد الدنيا اضر بالاخره ومن اراد الاخره اضر بالدنيا. فمعده لازم تحسبها صح، معده لازم تحسبها صح، وشوف انت فعلا قلبك بقى يريد الاخره ولا يريد الدنيا. فأقول يا أخواني لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهؤلاء قال وأوحينا إلى موسى وأخيه، إحنا متخيلين بقى أوحينا موسى وأخيه يلا خذوا اذهبوا إلى الجبال وخذوا الشعاب وانصبوا الأسلحة وهم مستضعفون، دي مش طريقهم، ده مش طريقهم ولا سبيلهم. لا، قال لهم اجعلوا بيوتكم قبل، أقيموا الصلاة. أدي دي عوامل النصر، أهي دي عوامل النصر، دي العوامل بقى اللي هيذهب بها إسراف فرعون وطغيان فرعون وملك فرعون. فهل كان موسى ومن معه أمة بمعنى دولة؟ أبدا، ما كانوا دولة، ده شوية مستضعفين في وسط المملكة اللي بتسجد لفرعون، تخيلوا. والله سبحانه وتعالى أيدهم ونصره. الكلام ده يا إخواني مش معجزات رسل، لا، دي سنة ربانية. إنا لننصر رسلنا و إلا بنبه عليه عشان ما خرجش عن الموضوع. أن الله سبحانه وتعالى، وده هناخده غدا إن شاء الله تعالى، ما أوحاه إلى موسى هو وحي بالصلاة والعبادة وجعل البيوت قبلة، ها؟ هذا الذي أوحى الله إلى موسى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه، إلى الدين كله، أن يكون الدين كله له. لا، ما هو مش معنى كلامي يا إخواني أن احنا بنحقق اتخاذ الإنسان يتخذ قوة ويجاهد عدو، احنا مش درويش، لكن بقول يا إخواني أن في أسلحة احنا غافلين عنها. لكن مسألة نحن نعد قوة ونعد جيش ده مسألة بدهية، دي مسألة بدهية، دي مسألة فطرية. وعشان كده التنبيه في في في في القرآن كل بيجي بآية أعدوا ما استطعتم من قوة، مش كده؟ لكن التنبيه على الصلاة والعبادة ورجوع إلى الله هو الأصل المذكور. وعشان كده احنا الآن اللي بيفكر فيه كل الناس هو السبب المادي المستطاع. ويجي الشيطان يلبس عليك ويقول لك طب احنا قوتنا أقل من قوتك، واستطاعتنا أقل من استطاعتك، وأسلحتنا أصلا احنا مستوردينها من عنده، وأضعف، ده احنا سلاح من أيام صدت الأسلحة، صدت الأسلحة ما عادتش موجودة، مضلات قديمة هم بيستخدمونها مضلات حاجات حديثة وتكنولوجيا حديثة، ده كله ارميه ورا ظهرك. هذا المستطاع، هذا المستطاع. لكن في مستطاع أعظم وأنت غافل عنه، في أمر أعظم وأنت غافل عنه. الكلام ده في كل أمورنا يا إخوان، حتى في الفقر والمرض، مش في الهزيمة وبس، يعني كان ده في هزيمتنا امام الاعداء، لا، ده حتى في الفقر والمرض. يعني ايه؟ يعني في الفقر الواحد بيبص للاموال المتاحه ليه، مش كده؟ ونسي قصته على الله توكل، نسيها، نسي ان من ابواب الرزق صله الارحام، نسي ان من ابواب الرزق كثره الاستغفار، نسي الكلام دوت. مش كلام ده بنص القران فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، جعل ده كله مبني عليه، مع أن ده يبنى على الحرث والزرع. أيوة، ما هو ده سبب هياخد به البشر المرض. خدت كل أدوية وروحت كل الأطباء، فين الجزء الأعظم؟ فين الجزء الأعظم يا أخوان؟ فمعنى الإيمان والإسلام والتوكل، المعاني دي لازم تكون في القلب في كل حاجة، في علاج الفقر، في علاج الذل والقهر والهزيمة، في علاج المرض، المعنى لو كانش موجود في القلب يبقى احنا لسه ما امناش بالله الايمان الصحيح. لازم نرد الامور دي كلها الى الله وتبدا تاخذ بالاسباب الشرعيه قبل ومع الاسباب الدنيويه. فان كان هناك عجز فليكن في اسباب الدنيا. خلاص احنا عندنا عجز في الاسباب الماديه، لكن ما يبقاش في عجز في مسائل الايمان والاسلام. واضح اخواني؟ فليس معنى كلامي تنبيه اخونا ابو اسلام ان احنا مش معنى كلامنا احنا بنقول ان احنا درويش خلاص هنقف نصلي وهم حسنا انتصرنا ابدا، لكن هو ده اللي بننبه ليه الناس، لان هو ده اللي الناس عنه غافلون. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح.